بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولا زال الحديث بيان الشرط المتعلق باستقبال القبلة. عرفنا الأصل هو الشرطية، استثنى من ذلك ثلاث على ما ذكره مصنف رحمه الله تعالى، ثم بين لنا للناس في القبلة على ضربين، منهم من يلزمه إصابة عين الكعبة. عرفنا أن المراد به من قرب من القبلة، وأن المراد بالقبلة هنا الكعبة ولا يدخل فيها الجهة. حينئذ القبلة كلام أهل العلم له إطلاقان، إطلاق شرعي والموافق للشرع، وهو ما يشمل الكعبة والجهة. وقد يتكلمون في القبلة ويعنون بها الكعبة دون الجهة، أو الجهة دون الكعبة. قوله فرض من قرب من القبلة مراد به بالمعنى الأخص، وليس به المعنى الأعم الشامل للجهة والكعبة. إذن فرض من قرب من القبلة أي الكعبة كما قال الشارح هنا، وهو ما يقابل الجهة. النوع الثاني وهو ما يلزمه إصابة الجهة وليس عين الكعبة. الأول فرض من قرب من القبلة ومن أمكنه معاينتها، وعرفنا لماذا عبر الشارح كغيره بالإمكان، لماذا؟ ليشمل المشاهدة أو القوة، بالفعل أو بالقوة. بالقوة مثل ماذا؟ الخبر عن يقين، خبر عن يقين، ولذلك قال أو الخبر عن يقين، كمن كان صاعدا على جبل ويرى الكعبة ويخبر من وراءه. هذا ليس مشاهدا للكعبة، لكن الخبر الذي بلغه يكون يقينا. إذن من أمكنه، ويدخل فيه من لا يرى الكعبة لكنه لو أراد أن يراها لرآها. قلنا هذا يكون كمن صلى في الدور الثاني الآن في المسجد الحرام، أو في السطح، أو في الدور الأول كان بعيدا. على المذهب أنه إذا لم يرى الكعبة لا تصح صلاته، على المذهب إذا لم يرى الكعبة لا تصح صلاته، وقلنا الصحيح أنها تصح. وإنما ذكروا ذلك بناء على أن المصر يعني الحضر، من كان في الحضر لا يجوز له الاجتهاد، والقول بأنه لا يجوز له الاجتهاد يحتاج إلى دليل واضح بين. والظاهر أنه من كان في الحضر يصح له أن يجتهد، كما أنه إذا كان في السفر وضل عن القبلة كذلك له أن يجتهد. فمنع من كان في الحضر أو المصري أن يجتهد يحتاج إلى دليل. إذ الأدلة عامة، أدلة عامة. وكذلك مر معنا أنه في كثير مما يذكره الفقهاء هذا على ما كان سابقا، يعني رفع المشقة لا شك أنه مقصد من مقاصد الشريعة، المشقة تجلب التيسير. وكان كلام الفقهاء قديما يوما كانت مكة حول مسجد الكعبة، يعني أشبه ما يكون بالمسجد الحرام بتوسعته الآن. ولذلك مر معنا بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى أجياد، وكانت أجياد هذه ليست داخلة في مكة. والآن هذا لا يمكن أن يقال بأن أجياد ليست داخلة في مكة، بل هي في قعر مكة لبها وجوهرها. حينئذ نقول لابد من النظر فيما يتعلق بأحوال الناس وما قد حصل له من توسعة وبعد عن رؤية الكعبة وإصابة عين الكعبة. حينئذ نقول الاجتهاد كما يكون في السفر كذلك يكون في الحضر، ومن فرق ليس عنده دليل، ليس عنده دليل واضح بين يمنع أن من كان قريبا من الكعبة فاجتهد. نعم، لو تبين له خطأه يؤمر بالإعادة. كلام ليس في عدم الإعادة، وإنما المراد هل يجوز له أن يجتهد أو لا. من اجتهد في الحضر وجوزنا له الاجتهاد ثم تبين له خطأ القبلة لا شك أنه يؤمر به بالإعادة. لماذا؟ لأننا جوزنا له الاجتهاد بناء على عدم الدليل. وكذلك لو أمرناه بما جرى عليه المصنف هنا أنه لابد من إصابة عين الكعبة لكان فيه شيء من المشقة. حينئذ إذا لم يتمكن من رؤية الكعبة قلنا له اجتهد فصلي، ثم إذا تبين رجعنا إلى الأصل وهو أنه لابد من إصابة العين، حينئذ لابد من الإعادة. النوع الثاني إصابة جهتها وهو من بعد عن الكعبة ولم يكن ثم خبر يقين بينه وبين من يخبره بإصابة العين. ثم ذكر أن من أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. قلنا محاريب إسلامية هذه لم تكن موجودة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيها الفقهاء، منهم من أباحها، منهم من رأى استحبابها، منهم من رأى سنيتها، على خلاف دائر بين الفقهاء. والظهر أنها لا أصل لها، وإذا لم يكن لها أصل حينئذ تأخذ حكم البدعة، والله تعالى أعلم. لكن أراد المصنف كغيره أن يجعل المحاريب دلالتها قطعية، لأنهم بنوا على أنه لا يجتهد في المصر. طيب يرد السؤال هنا، هذه المحاريب وضعها من؟ وضعها قد يكون شخص واحد هو الذي وضع هذه المحاريب. قالوا إذن دلالة الشخص الواحد بخبرته قد لا يفيد اليقين وقد يفيد اليقين. إذن كيف لا يفيد اليقين وهو في المصر، ولم نجزم بإصابة العين، عين الكعبة، أو الخبر عن ثقة؟ حيث تخلف الإصابة بالعين مشاهدة وتخلف الخبر عن يقين. قالوا لا، لابد أن نجعل لها طابع، ماذا؟ طابع القطعية، بمعنى أنها تفيد اليقين. قالوا مرور أهل العلم وكذلك الناس وما تواتر على هذه المحاريب جعلها إجماعا، فإذا كان إجماعا حينئذ صارت لها طابع القطعية، حينئذ له أن بل لا يجتهد مع وجود هذه المحاريب. لذلك قال الشارح لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها. إجماع لماذا؟ لابد أن يجعل لها مسألة الإجماع، هذا فرارا من إلزام لهم بأنهم قد سوغوا العمل بالمحاريب وهي ظنية. يقول لا، ليست ظنية. لماذا ليست ظنية؟ لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها، والظاهر أنها ظنية ليست به بقطعي. وإذا كانت ظنية هذا اجتهاده أو داخل المصري. ثم بين أنه قد يستدل على قبل بالقطب أو الشمس والقمر، ومر معنا أن هذه الأدلة السابقة شرعية. أدلة القبلة نوعان، أدلة شرعية جاء بها الشارع، شرع يعني في الكتاب والسنة، دل عليها الكتاب والسنة، وهذا الذي مر معنا، المعاينة، المشاهدة، خبر اليقين، الأخبار، الأخذ بها، هذا شيء شرعي. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ، الآية، كذلك من بعد إصابة الجهة، لحديث أبي هريرة السابق، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذه أدلة شرعية. الأدلة التي ذكرها بعض الفقهاء ويستدل عليها في السفر بالقطب أو الشمس والقمر ومنازل، هذه ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها لا يتعلق بها حكم شرعي إلا الإباحة فحسب، فنقول الأخذ بها مباح، فلا نوجب على من لم يعرف الأدلة الشرعية أن يتعلم هذه الأدلة. وما مر معنا من كلام الفقهاء هنا قلنا هذا فيه نظر، بل هو غلط واضح بين. لماذا؟ لأنه لا يحال الناس على إصابة القبلة من عدمها إلا على ما جاء به الشرع، فما جاء به الشرع هو المعتمد، إما إصابة العين أو خبر الثقة أو إلى آخره، وما لم يرد به الشرع إن كان ثبت عن طريق التجربة أنه مما تصاب به القبلة، حينئذ نقول هذا مباح، أخذ به مباح. إن وجب على الناس يجب عليهم أن يتعلموا الجهات، يعني من كان يسافر حينئذ قبلته هو بعد عن القبلة، ما قبلته؟ ما بين المشرق والمغرب أو ما بين الشمال والجنوب، على حسب ما مر تفصيله، إذن ما بين الجهتين، إذن يجب عليه أن يتعلم الجهات، أين الشرق وأين الغرب وأين الشمال وأين الجنوب، ثم يحكم بعد ذلك بما تقرر على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. أما ما عدا ذلك فلا نوجب عليه، فلا نقول له يجب عليه أن يتعلم أين يظهر القطب وبنات نعش وغير ذلك، أو الشمس والقمر ومنازلهما، نقول هذا لا يجب عليه، ولا يمكن القول بإيجابه. لماذا؟ لأنه دليل على القبلة، وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. علم الفلك موجود أم لا؟ علم الفلك موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ولا شك في ذلك. حينئذ وجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم، حينئذ نقول تركه قصدا عمدا أم اتفاقا؟ لا شك أنه الأول، يعني تركه قصدا، إذ كانوا يسافرون ولا شك في ذلك، وقد تخفى على بعضهم القبلة، ومع ذلك كانوا يجتهدون في إصابة الأدلة الشرعية وهي معرفة الجهات فحسب، وما عدا ذلك فلا يجب. فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم المنازل ولا الشمس والقمر إلى آخره. فما ذكره الشارح هنا أنه يستحب تعلم هذه الأدلة هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل الصواب أنها مباحة، لا بأس أن يتعلمها، تعلمها طريق المباح مباح، وتعلمها نقول مباح، والاستعمالها أو الدلالة على القبلة بها مباح، وأما أنه يجب نقول لا يجب. طيب إذا لم يكن يعرف الجهات لا نوجب عليه أن يعرف منازل الشمس والقمر، إنما نوجب عليه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد أن يتعلم أدلة الشرع كيف يصل إلى القبلة، إما بالمعاينة وإما بإصابة الجهة، كيف يصل إلى الجهة، حينئذ أمره سهل، لا يخفى على الناس الشرق من الغرب إلى آخره. إن جهل وجب عليه هذا القدر فقط، هذا ما أسهله على الناس، يعني أسهل من أن نقول لهم تعلموا القطب وما جاوره وكذلك منازل الشمس والقمر، هذه قراءتها فيها صعوبة، يعني قراءة المعلومات التي يذكرها كما مر معنا فيها صعوبة في تصورها وفي إلى آخره. ولذلك القطب يرون ماذا؟ يقولون أثبت أدلتها، ثم يقولون لا يراه إلا حديد البصر، ماذا نصنع نحن؟ حديد البصر فقط هو الذي يراه. إذن من كان نظره ضعيفا ماذا يصنع؟ قل لا يجب عليه هذا. إذن تعليق الحكم الشرعي بهذه الأدلة الحادثة الفلكية نقول لا يجب ولا يستحب، لا يستحب فضلا عن وجوبه، وما يذكره الفقهاء أنه يجب هذا فيه خلل ولا شك في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة. بدأ في باب الاجتهاد، باب الاجتهاد، وهنا أرادوا أن ينزلوا بعض المسائل التي تعلقت بباب الاجتهاد أو كتاب الاجتهاد في الأصول على هذه المنازل. عندنا مجتهد في استقبال القبلة وعندنا مقلد. المجتهد قالوا هو العالم، عالم بأدلة القبلة، العالم بأدلة القبلة. انظر أدلة القبلة، الأمر سهل جدا، معرفة المشرق من المغرب وإلى آخره هذا لا يحتاج إلى كبير علم، لا يحتاج إلى كبير علم، الذي يضيع المشرق من المغرب هذا عنده إشكال هذا. فالمجتهد هنا العالم بأدلة القبلة، مراد بأدلة القبلة الشرعية والفلكية، شرعية والفلكية. شرعية إصابة العين كعبة، يعلم أنه لا بد من إصابتها، وكذلك الجهة، أمران من أسهل ما يكون، شرع ميسر، حنيفية سمحة لا إشكال فيها، وخاصة في مسائل الصلاة وما يتعلق به. أعظم مأمور بعد التوحيد هو الصلاة، لا يمكن أن يعلق بالقطب الشمالي والقطب الجنوبي الآخرين، وهذا فيه شيء من الصعوبة. إذن قال العالم بأدلة القبلة الشرعية وغير الشرعية، غير الشرعية، ولذلك وصف بكونه مجتهدا، وكونه مجتهدا. وقد يجد في نفسه هو أنه بلغ رتبة الاجتهاد وافتخر إذا علم منازل القطب، منازل الشمس والقمر، لأنها مما يتفاخر به الناس أو مما يمتاز بعض الناس بعضهم عن آخرهم. أما معرفة المشرق من المغرب هذا يستوي فيه الجميع. وإن جهل أحكام الشريعة، المجتهد هنا العالم بأدلة القبلة وإن كان عاميا، بل وإن كان فاسقا، وإن كان فاسقا يسمى مجتهدا، يسمى مجتهدا. والمقلد وهو من جهل أدلة القبلة، يعني لا يعرف ولو كان عالما بأحكام الشرع. إذن المقلد والمجتهد هنا ليس النظر فيه إلى علم الكتاب والسنة، وإنما النظر فيه إلى العلم بأدلة القبلة أو لا. فمن كان عالما بها فهو المجتهد، وكلما ازداد علما فهو النحرير، وإذا لم يكن يعلم فهو المقلد والجاهل والمسكين، وإن كان عالما بأحكام الشرع، كان عالما بأحكام الشرع. إذن المجتهد العالم بأدلة القبلة وإن جهل أحكام الشرع، لأن كل من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه، لأنه يتمكن من استقبالها بدليله، يعني يستقبل القبلة مع الدليل، ولا شك أن الذي يعمل بالدليل يعمل موافقا للدليل أعلى رتبة ودرجة من الذي لا يعلم. والجاهل المقلد الذي لا يعرف أدلة القبلة وإن كان فقيها، وكذلك الأعمى الجاهل الذي لا يعرف أدلة القبلة. والأعمى على نوعين، أعمى قد يتوصل إلى معرفة أدلة القبلة وأعمى لا يتوصل. الثاني المراد به هنا هو المقلد، لأنه إذا أمكن الأعمى أن يجتهد قالوا هذا لا يحل له الاجتهاد، إذا أمكن الأعمى أن يجتهد فلا يحل له التقليد. كيف يجتهد الأعمى؟ قالوا يمشي بالمسجد لمس المحاريب، إن وصل إلى المحراب عرف مكانه لا يجوز له أن يجتهد، وإنما يعرف القبلة بدليله. كذلك قالوا ممكن أن يعرف القبلة بالريح، هبوب الريح، بعض الناس قد يعرف الشمالية من الجنوبية إن تأتي إلى آخره، فممكن أن يستدل الأعمى. إذن الأعمى قد يكون مجتهدا، هذا المراد، ليس كل أعمى مقلدا، لا، قد يكون مجتهدا، وهو إذا أمكنه أن يعرف أدلة القبلة ولو بما تيسر لهم. إذن عرفنا الفرق بين المجتهد والمقلد، سينبني الحكم هنا على ما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتهد مجتهدان، إن اجتهد مجتهدان فاختلفا، قد يتفقان ولا إشكال فيه، كذلك قد يجتهد مجتهدان فأكثر ويتفقان أو يتفقون أن جهة القبلة كذا، هذا لا إشكال فيه، ليس داخلا معنا، إنما يدخل معنا التفريع فيما إذا اختلفا. هنا تأتي المسألة: متى اختلف مجتهدان؟ قال الشارح شرح كبير: متى اختلف مجتهدان ففرض كل واحد منهما الصلاة إلى الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده. إذا اختلف مجتهدان اجتهدا واختلفا، حينئذ كل واحد منهما فرضه الذي يجب عليه أن يستقبل الجهة التي أدى إليها اجتهاده، ولو صاحبه المجتهد الآخر ولو كان أعلم منه اجتهد فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى مخالفة للمجتهد الأول، فكل واحد يصلي في الجهة التي يراها أنها هي القبلة، هذا فرضه، ولا يجوز له أن يتبعه ولا أن يأتم به، لا يجوز أن يتبعه ولا أن يأتم به. قال رحمه الله تعالى: متى اختلف مجتهدان ففرض كل واحد منهما الصلاة إلى الجهة التي يؤديه إليها اجتهاده، فلا يسعه تركها، لا يجوز له أن يترك. لماذا؟ هذا كالحاكم العالم إذا اجتهد وكان أهل الاجتهاد، اجتهد هنا آلة المجتهد غير، إذا اجتهد فأداه النظر في الدليل إلى حكم، لا يجوز له أن يقلد غيره أو لا؟ هل يجوز؟ لا يجوز. نعم، ثم مسألة إذا لم يجتهد هل له أن يقلد أم لا؟ مسألة خلافية. لكن إذا حصل الاجتهاد بالفعل فنظر في المسألة فوجد أن الحكم كذا، لا يجوز له أن يتركه ويقلد غيره. لماذا؟ لأنه يكون مصادما للنص، لأنه إذا قلد غيره لابد أنه يخالف الحكم الذي أداه إليه اجتهاد، وهو يرى أنه حق وعليه لا يجوز له أن يقلد غيره. هنا كذلك إذا اجتهد هذا مجتهد الأول وأداه اجتهاد لأن القبلة في هذا الاتجاه، وجاء المجتهد الآخر واجتهد وأداه اجتهاد في هذا الاتجاه، إذا كل منهما فرضه أن يصلي إلى القبلة إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، ولذلك قال: فلا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه وإن كان أعلم منه، كالعالمين يختلفان في الحادثة، لا يجوز لأحدهما أن يقلد الآخر. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتهد مجتهدان، مفهومه إن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر ما حكمه؟ قالوا: إن اجتهد أحدهما دون الآخر لم يجز له تقليد من اجتهد، يعني من كانت عنده أهلية الاجتهاد ولم يجتهد لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه أن يجتهد. فكأنه قال: إن اجتهد مجتهدان كل منهما أهل أن يجتهد، سواء اجتهد أحدهما أو الآخر يلزمه أن يجتهد، فلو اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر قالوا هذا الآخر الذي لم يجتهد لا يجوز له أن يقلد هذا المجتهد. لماذا؟ لأنه تمكن من الوصول إلى الحق بالقوة. فإذا كان كذلك حينئذ التقليد الأصل فيه التحريم ولا يجوز له أن يقلد. فمفهومه إن اجتهد أحدهما دون الآخر لم يجوز له تقليد من اجتهد حتى يجتهد بنفسه وإن ضاق الوقت، قالوا وإن ضاق الوقت لابد أن يجتهد. كالحاكم لا يسعه تقليد غيره، المسائل كلها مفرعة على باب الاجتهاد. كالحاكم لا يسعه تقليد غيره، الحاكم يعني الإمام المجتهد العالم، لا يسعه اجتهاد غيره مطلقا، سواء وصل إلى الحكم الشرعي بالنظر أو كانت عنده الأهلية ولم يصل، يعني سواء كان حاكما بالفعل أو بالقوة، فلا يجوز له التقليد مطلقا. كذلك المجتهد الذي هو معنا هنا. قال القاضي: ظاهر كلام أحمد في المجتهد أنه يسعه تقليد غيره إذا ضاق الوقت، إذا كاد أن يخرج الوقت ولم يعرف ويحتاج إلى نظر وإلى أن يمشي إلى آخره فيأخذ عليه الوقت ولا يصلي. قالوا كلام أحمد ظاهره أنه له أن يقلد غيره. لماذا؟ لأن الوقت قد ضاق عليه. قال قاضي: ظاهر كلام أحمد في المجتهد أنه يسعه تقليد غيره إذا ضاق الوقت عن اجتهاده. قال ابن قدامة: وما استدل به لا دليل فيه، لأنه سئل الإمام أحمد، دليل ذكره القاضي، سئل الإمام أحمد عن رجل اجتهد في مصر فقال يعيد، أطلق الكلام، يعني لم يكن في السؤال ما يدل على أنه ضاق الوقت أو لا، ففهم القاضي أنه اجتهد مع ضيق الوقت، قل من قدام ردا عليه: وما استدل به لا دليل فيه، وكلام أحمد إنما دل على أنه ليس لمن في مصر الاجتهاد، لأنه يمكنه التوصل إلى معرفة القبلة بالخبر، وكذلك لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته مع الاتفاق على أنه لا يجوز التقليد مع سعة الوقت. إذن هل يجوز للمجتهد أن يقلد غيره مع سعة الوقت؟ ابن قدامة يحكي عدم وقوع الخلاف في الجواز، يعني باتفاق أنه لا يجوز له، لكن الظاهر أنه اتفاق مذهبي إن صح. وأما إذا ضاق الوقت ففيه قولان، يجوز أو لا يجوز، بناء على أنه لا يجوز لمن كان في المصري أن يقلد، لا يجوز لمن كان في المصري أن يجتهد. قلنا الصواب أنه يجوز له الاجتهاد، ولو رأوا الأئمة ما عليه أهل مكة، لأن أكثر ما يمثلون به أهل مكة، كأهل مكة ولو رأوا أهل مكة الآن لما ترددوا أنه يجوز الاجتهاد. أما إصابة العين فهذا من أصعب ما يمكن أن يعول عليه الحكم الشرعي، لأننا خاصة إذا طعنا في المحاريب قلنا بدعة أولا، وثانيا قلنا هي ظنية ولا بد من الخبر اليقين، إذا ماذا يصنع الناس؟ كل المساجد مبنية على المحاريب، ماذا يصنع؟ نأتي ونكلف الأدلة بأنه حصل الإجماع من أجل أن يكون قطعي إلى آخره، ما لا يمكن هذا. أولا أين الإجماع؟ ثانيا دلالته ليست قطعية بل هو ظنية، ثم من وضعها واحد أو اثنان، لا يفيد الإجماع. والتوالي الذي ذكره منهم من أيد ومنهم من خالف، يعني ليس كل العلماء الذين، والعبرة بالعلماء، ليس كل العلماء الذين وقفوا على المحاريب قالوا أنها من السنة، بل بعضهم بدعها. والسيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في ذلك. إذن وإن اجتهد مجتهدان، قال فاختلفا، الألف فاعل والفاء وقع في جواب الشرط، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا، كأن المصنف ماتن يرى أنه إذا اجتهد مجتهدان الغالب أنهما لا يختلفان، لأن هذه العلامات القطب، ومرادهم بهذا القطب ومنازل الشمس، من أتقنها الغالب أنهم لا يختلفان في الجهة، وإن لا يختلفان جهة، وإنما قد يختلفان في الجهة، أما أن يستدل بالقطب ويرى أن القبلة هنا، ويستدل الآخر بالقطب ويرى أن القبلة هنا، هذا قليل من النادر، وإن وجد فيكون أحدهما مدعي الاجتهاد كما هو الشأن في العلم الشرعي، إما دكتور إما حينئذ نقول هذا طعن. يدل على ذلك قوله إن، لو كان بالفعل يقع الاجتهاد من اثنين ويقع الاختلاف لقال إذا، تؤيدون أم لا؟ لأن ثم فرقا بين إن وإذا، إذا كان ما بعد إن قليل الوقوع بل مشكوك في وقوعه يعبر عنه بإن، وإذا كان لا بالفعل يقع حينئذ يأتي بإذا. لما جاء بإن كأنه يشير إلى أن هذه المسألة شبه افتراضية، لا يوجد عندنا مجتهدان كل واحد منهما عالم بالأدلة، أدلة القبلة ثم يختلفان، منازل القمر متحدة ومنازل الشمس متحدة والقطب متحد ولا يتغير، ولذلك قلنا القطب ثابت لا يتغير، قيل يتغير يسيرا ولا يؤثر، إذن لا تأثير. حينئذ كيف يكون عالما بالقطب ثم يختلف زيد وعمر؟ إذا اختلفا معنا واحد منهم كذاب ما هو مجتهد، صحيح؟ أي نعم. فلذلك قال وإن، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة هذه افتراضية ووجودها في الواقع هذا حال نظر، باب تمرين فقط. ولذلك قال وإن، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا، الفاء وقع في جواب الشرط، اختلفاهما يعني مجتهدان جهة، يعني أحدهما ادعى جهة غير الجهة الأخرى جهة، ولم يقل في جهة، لو اختلفا في جهة تبع أحدهما الآخر، كيف في جهة؟ يعني كلاهما اتفقا على أن القبلة في الشرق، لكن أحدهما يقول الشرق غربي الآخر يقول جهة الشمال، إذن اتفقا على القبلة لكن هذا يرى أن القبلة هكذا وهذا يرى أن القبلة هكذا، حينئذ يتبع أحدهم الآخر، وهذا ليس داخلا في كلام المصنف، وإنما الكلام فيما إذا اختلفا جهة. قال اختلفا جهة، أما في جهة فلا يختلف المذهب عندنا الحنابلة في صحة ائتمام أحدهما بالآخر، لا يختلف المذهب إذا اختلفا في جهة، لا يختلف المذهب في صحة ائتمام أحدهما بالآخر لاتفاقهما في الجهة الواجب استقبالها، لأنه لو قيل بأنه لا يتبع أحدهم الآخر لكنا مخالفين لحديث أبي هريرة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب، إذا كله هذا يعتبر قبلة، فمن صلى هكذا أصاب القبلة أو من صلى هكذا أصاب القبلة، إذن إذا اختلف في الجهة حينئذ يتبع أحدهم الآخر يتم به، ولا خلاف بين أصحاب المذهب الحنابلة في ذلك. أما إذا اختلف جهة بأن ظهرت لأحدهما جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر، لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهدا آخر ظهر له أن جهة القبلة إلى غير جهة صاحبه، قال لم يتبع أحدهما الآخر، لم يتبع، لماذا لم يقل لم يأتم بل قال لم يتبع؟ المتابعة قد تكون مع الائتمام وقد لا تكون، قد تكون مع الائتمام وقد لا تكون، قد يقول له يختلفان في جهة، يختلفان في جهة، وحينئذ قد يصلي أحدهما والآخر لا يصلي أو لا، يعني هل أتبعه علما وعملا أو علما وعملا؟ علما وعملا، حينئذ لم يتبع هذا أعم من الائتمام، أعم من الائتمام، لأنهما قد يختلفان ويصلي أحدهما بالآخر ائتم به، أو يتبعه ولا يأتم به، هذا يصلي في أول الوقت هذا يأخر الصلاة، أو لا حصلت المتابعة له قلدته لكن لم أتم به، ولذلك قال لم يتبع فهو أعم من الاقتداء. قال الشارحون ولا يقتدي به، لم يتبع أحدهما الآخر يعني لا يستجيب له في كون الجهة في هذه القبلة في هذه الجهة، ولو لم يقتدي به في صلاة، لأنه قد يسمع له ويأخذ قوله ولا يصلي خلفه، يقلده في ماذا؟ في الحكم في كون الصلاة هكذا ثم يصلي وحده أو لا، لذلك عبر بي قولي لم يتبع ولم يقل لم يقتدي، لأنه لو قال لم يقتدي يفهم منه له أن يأخذ قوله ولو لم يكن له إماما، وإنما المراد به العموم. قال لم يتبع أحدهما الآخر يعني في القبلة في الحكم بكون الجهة قبلة وكذلك في الائتمام. قال الشارح وإن كان أعلم منه، وإن كان أعلم منه، يعني أدق في معرفة الجهة. هذا له 10 سنين وهو يعرف القطب ومنازل الشمس، هذا له 50 سنة، أيهما أرسخ في العلم؟ ها؟ أبو 50 أرسخ. هذا حينئذ نكون أعلم، يكون أعلم، لأن المرء كلما مر به العلم ازداد رسوخا في العلم، كما هو الشأن في علم الشريعة، كبار في السن أولى من الصغار. الله المستعان. ها؟ فحينئذ نقول الكبير أولى من الصغير. لماذا؟ لأنه كلما رسخ في العلم كان أولى بالاعتبار. ولذلك قال وإن كان أعلم منهم ولا يقتدي به، أي لا يأتم مجتهد بمجتهد خالفه جهة، خالفه جهة. لماذا؟ لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر، كل منهما يعتقد خطأ الآخر، لأن القبلة واحدة ولا تتعدد، أو لا تتعدد، والحق واحد ولا يتعدد. حينئذ إذا صلى خلفه واعتقد أنه لم يصلي إلى القبلة، حينئذ كيف يقتدي به؟ قالوا لا يمكن الاقتداء به. ولا يقتدي به قال في حواشي الإقناع، لأنه يتيقن باجتماعهما، أو يتيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة فتبطل جماعتهما، بطلت الجماعة، لأنه على يقين أن أحدهما على غير القبلة، يعني لم يصلي إلى القبلة. ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. قال في المغني وقياس المذهب جواز ذلك، قياس المذهب جواز ذلك، يعني يتبعه، يتبعه. لماذا؟ لأننا فرعنا هذه المسألة على مسألة في الاجتهاد، وهي أنهما إذا اختلفا كالعالمين المختلفين في الحادثة، كالعالمين المختلفين في الحادثة، نقول في باب الجماعة العالمان المختلفان في الحادثة، الاختلاف لا يفرق الجماعة، ليس كذلك؟ الاختلاف لا يفرق الجماعة. كم من مسألة خلافية في مبطلات الوضوء وفي مبطلات الصلاة، فإذا اعتقدت بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وصليت خلف من لا يعتقد ذلك وعلمت أنه لا يقرأ، صحت الصلاة أم لا؟ صحت الجماعة وصحت صلاتك. إذن اختلف المأموم والإمام في حادثة، وكل منهما مجتهد، هذا عالم وهذا عالم، هذا يرى أنه لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، ومع ذلك اقتدى بمن لا يقرأ الفاتحة. الحكم هناك، الحكم هناك، كما جوزنا له أنه يقتدي به بمن يخالفه في هذا الباب، حينئذ نقول هنا كذلك الاختلاف لا يسوغ ترك الجماعة، بل يقتدي به ويتبعه. وهذا إذا، ولذلك قال هنا قياس المذهب جواز ذلك، وهو مذهب أبي ثور، لأن كل واحد منهما يعتقد صحة صلاة الآخر. نعم، يعني لو صلى فيما أدى إليه اجتهاده صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة. والذي صلى في الجهة الأخرى صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة. إذن اعتقد أن صلاته صحيحة، فمن صحت صلاته صحت إمامته في الجملة، وهذا منها، وهذا منها. كذلك إذا صليت خلف من أكل لحم الجزور وأنت تعتقد أنه مبطل للصلاة، فالحكم سيان، حكم سيان، يعني حكم واحد، أنت تعتقد أن صلاته صحيحة، وهذا بدون نزاع بين أهل العلم أن صلاته صحيحة، فحينئذ هل لك أن تقتدي به؟ قل الحكم واحد، كمسألة قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة هذه أشهر في الوجود، لأن كثيرا لا يرون قراءة الفاتحة. وقياس المذهب جواز ذلك، وذكره الشيخ صححه الشارح وأحكمه الباقي قولا، يعني الصحيح أنه يجوز له أن يتبعه فيقتدي به، فيقتدي به. قال ويتبع المقلد أوثقهما، يتبع المقلد، ما هو المقلد؟ الجاهل بأدلة الشرع، الجاهل بأدلة القبلة والأعمى، فيدخل فيه. لذلك قال لجهل أو عمى، يعني يشمل النوعين، المقلد لجهل بأدلة الشرع، أو عمى يعني لا يتمكن، من رؤية الكعبة أو رؤية ما يوصله إلى ذلك كالقطب والشمس ونحوهما. ماذا يصنع؟ قال يتبع أوثقهما. وتصوير المسألة أنه إذا وجد مجتهدان، مسألة هذه تابعة للسابقة، يعني وجد اجتهد مجتهدان ليس معهما أحد، قال لم يتبع أحدهما الآخر، اجتهد مجتهدان ومعهم ثالث مقلد جاهل، ماذا يصنع هذا الجاهل؟ يقلد من؟ هذا يقول في الشرق وهذا يقول في الغرب، ماذا يصنع؟ قال أوثقهما. ويتبع المقلد أوثقهما، يعني إذا اجتهد مجتهدان وكان معه مقلد أعمى أو جاهل لا يقدر على تعلم الأدلة قبل خروج الوقت، ففرضه تقليد أوثق المجتهدين في نفسه عنده، يعني في قرارة نفسه. أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، يعني في نفسه، عنده يعني في نفسه. قال ابن القيم يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه، وهو أرجح المذاهب السبعة، يعني فيه خلاف. يتبع من؟ حينئذ من يظن أنه أعلم تبعه، كما هو الشأن في الأحكام الشرعية كسائر الأحكام، لأن الصواب إليه أقرب، يعني إلى الأعلم، ولا مشقة عليه في اتباعه. وقد كلف الإنسان في ذلك بغلبة ظنه، غلبة ظنه. وخرج بعض الأصحاب رواية بتقليد أيهما شاء، يعني يخير بين هذا وذاك، يعني لا يقال بأنه يقلد الأوثق، وإنما أيهما شاء، بناء على تخيير العام بين أحد المجتهدين. وفرق أبو البركات بأن لزوم تقليد الأعلم يفضي إلى كلفة ومشقة، يعني لو قلنا له قلد الأعلم هو ما يعرف الفن من أصله، كيف يحكم عليه بأنه أعلم؟ كيف يحكم؟ لأن الحكم هنا فرع عن تصوره، الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني في مسائل الشريعة نحن قلنا المجتهدون قد يكون فاسقا، انتبه، ليس عندنا كالأحكام الشرعية يكون يعني في دينه في صلاته في نحو ذلك يمكن أن يحكم عليه، هنا لا، ليس عنده ذلك، وإنما هو علم يتعلق به، لأن الغالب كلامهم في هذه المسألة يتعلق به بالقطب ومنازل الشمس، فكيف يحكم عليه بأنه أوثق؟ هذا محل إشكال. ولذلك قال أبو البركات فرق بأن لزوم تقليد الأعلم يفضي إلى كلفة ومشقة. لكل هذه المسألة من النوادر. ويتبع المقلد أوثقهما عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خيرا، فإن تساويا يعني كلاهما مجتهدان في درجة واحدة، قال خيرا، فيتبع أيهما شاء، جزم به الشيخ وذكره القاضي محل وفاق وصححه غير واحد. وفي الإنصاف إن كان في جهة خيرا وفي جهتين فالصحيح يخير، وعليه الجمهور، وعليه الجمهور. قال وإن أمكن أعمى اجتهاد بنهر كبير أو ريح أو جبل لزمه ولم يقلد، يعني الأعمى قد يجتهد، هذا الذي قدمنا به أو السابق، الأعمى على نوعين، ممكن أن يجتهد ويصل إلى القبلة فإن أمكنه لا يقلد، وأما إذا تعذر في حقه ذلك حينئذ فرضه التقليد ولا يجوز له أن يتركه. إذن فإن تساويا خيرا، قوله يتبع أوثقهما، فإن تبع المفضول يعلم أن هذا أعلم من ذاك لكنه تبع المفضول، ما حكمه؟ فإن قلد المفضول فظاهر كلام المقنع أنها لا تصح صلاته. ها، لو تبع المفضول، لأنه قال ويتبع المقلد أوثقهما أعلمهما الأعلم، فإن قلد المفضول ظاهر كلام المقنع أن صلاته لا تصح، لأنه ترك ما يغلب على ظنه أنه الصواب فلم يجز له ذلك، يعني ترك فرضه، كأنه ترك القبلة كالمجتهد يترك اجتهاده. قال الشارح والأولى صحتها بل يتعين صحتها. لماذا؟ لأنه أخذ بدليل لو استقل عن المعارض لسلم له الاحتجاج به. ذكرت لكم أن هذه المسائل كلها مبنية على باب الاجتهاد. الآن إذا اختلف اثنان من أهل العلم وكلاهما مجتهدان أخذ بالمفضول أخذ به بالمفضول يجوز أو لا يجوز؟ يجوز نعم أو لا يجوز ما دام أن هذا مجتهد وهذا مجتهد، وحينئذ الخلاف في الأعلم والأورع والأتقى هذا خلاف يعني ليس بجوهري، وإنما هو من باب الورع فحسب. فأما في أخذ الحكم الشرعي سواء أخذ من الفاضل أو من المفضول فلا إشكال. فلو أخذ بالمفضول نقول أخذ بدليل لو سلم عن المعارض لسلم الاحتجاج له به، فهو دليل شرعي في ذاته. ولذلك الصحيح أنه لو أخذ بالمفضول صلاته صحيحة، خلاف لما ذهب إليه صاحب المقنع. وهذه المسائل شددوا فيها تشديد ليس له أصل، ليس له أصل. قال الشارح والأولى صحتها، وهو مذهب الشافعي، لأنه أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد، أخذ بدليل له الأخذ به لو انفرد، لو لم يكن خلاف ولم يوجد إلا هذا المجتهد حينئذ الذي هو دون الأوثق وجب عليه أن يقلده، وجب عليه حينئذ، هذا الأصل فيه أنه يجب عليه. فإذا وجد المعارض يبقى على أصله. فكذلك إذا كان معه غيره ولا عبرة بظنه، فإنه لو غلب على ظنه إصابة المفضول لم يمنع ذلك تقليد الأفضل. إذن ويتبع المقلد أوثقهما. أراد أن يبين أنه لا يجوز له أن يتبع المفضول، والصحيح أنه يجوز له أن يتبع أيهما شاء، أيهما شاء، سواء تبع الفاضل أو تبع المفضول، لأن كل منهما دليل شرعي بذاته. يعني لو لم يكن معارض حينئذ نقول صح أن يكون دليلا. وهذا الشأن كما ذكرناه مرارا في معارضة المنطوق بالمفهوم. بعض يرى أنه يقدم المنطوق مطلقا، وهذا غلط مطلقا. لماذا؟ لأن المفهوم دليل شرعي، لو استقل عن معارضة المنطوق هل هو دليل يحتج به أو لا؟ باتفاق عند أصحاب المذاهب المتأخرين أنه يخرج، خلافا للأحناف ومن على شاكلته. وبعض المسائل التي تتعلق بالمفاهيم هذه محل إجماع. لذلك الشوكاني لما أورد مفهوم المخالفة بالشرط قال هذا لا يمكنه إلا أعجمي، يعني لا يمكن أن ينازع فيه. ومن يتقي لا يجعل له مخرجا، من لا يتقي لا يجعل له مخرجا، أحد يشك في هذا؟ ها، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من لا يتقي لا يجعل له مخرجا ولا يرزقه، هذا أحد يشك فيه. لسان عرب ابتداء يدل على هذه القاعدة، فلا يمكنه إلا أعجم مفهوم الشرط. إذن المفهوم دليل شرعي سواء عارض غيره كالمنطوق الذي هو أقوى أم لا. فإذا تعارض مفهومان وكلاهما خاص رجحنا بينهما كما نرجح بين منطوق خاص ومنطوق خاص. إذا اجتمع منطوق عام ومنطوق خاص قلنا رجحنا بينهما بتخصيص العموم بتخصيص الخاص. كذلك إذا تعارض عام بمنطوق، منطوق عام بخصوص مفهوم، نقول هذا خص ذاك، ولا نقول هذا يقدم مطلقا على ذاك. قال وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، يعني اتفقا على جهة القبلة، هذا من المقلد. إذا قلد اثنين يعني كان مع شخصين كل منهما مجتهد، كل منهما مجتهد، واتفقا على القبلة، قلدهما، رجع واحد من المجتهدين قال لا أنا أخطأت، يرجع المقلد؟ قالوا لا يرجع، لأنه قلد اثنين، وحينئذ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فرجوع أحدهما كرجوع بعض من أجمع على مسألة لا ينقض الإجماع، واضح هذا؟ وإن قلد اثنين يعني اتفقا على جهة لم يرجع برجوع أحدهما، لأنه دخل فيها على ظاهر فلا يزول إلا بمثله. ثم قال رحمه الله تعالى ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده. من صلى، من عامة صلى أي صلاة فرضا كانت أو نفلا بغير اجتهاد، إن كان يحسن الاجتهاد، إن كان أهلا للاجتهاد وصلى دون أن يجتهد قضى، يعني لا تصح صلاته. ولو أصاب قالوا ولو أصاب. إذن كل من اجتهد، كل من صلى وهو أهل للاجتهاد، حينئذ لزمه الإعادة، لزمه الإعادة ولو أصاب، لزمه الإعادة ولو أصاب. لكن قوله ولو أصاب فيه نظر، لأنه إذا أصاب القبلة وتبين له بعد ذلك أنه أصاب القبلة، حينئذ نقول صلاته صحيحة. ما الحكم أو ما وجه إبطال صلاته؟ ها؟ أين التفريط؟ لا، إذا أصاب القبلة حينئذ نقول ظهرت صلاته وبانت واتضحت وانكشفت أنها مصيبة للقبلة. نعم، لو اجتهد، لو صلى دون اجتهاد فبان مخالفا للقبلة ألزمناه بالإعادة، أما إذا أصاب فلا نلزم بالإعادة، لأن الصلاة إذا صحت على وفق الشرع لا نبطلها إلا بدليل شرعي صحيح. وهنا ما دام أنه أصاب فيبطال صلاته فيها شيء من النظر. من صلى بغير اجتهاد قال إن كان يحسنه قضى، لأنه قدر على شرط من شروط الصلاة فلم تصح بدونه. لكنه أين لم تصح بدونه؟ هو صلى وظهر أنه مصيب للقبلة، هل هي صلاة دون قبلة أو مع قبلة؟ لا شك أنها معها، فأين عدم الشرط هنا؟ بل الشرط موجود متحقق، فالمسألة مفروضة في من أخطأ. نعم، إذا تبين خطأه نقول صلى دون شرط، وأما إذا أصاب نقول صلى وتحققت في شأنه الشروط، فلماذا نبطل صلاته؟ نحتاج إلى دليل واضح بين. والمسائل كلها هذه اجتهادية. من صلى بغير اجتهاد كان يحسنه حينئذ قضى ولو أصاب. قالوا لأنه مفرط لم يأتي بما وجب عليه، لم يأتي بما وجب عليه. نعم، يمكن أن يقال بأنه يأثم، لكن لا يلزم من التأثيم بطلان الصلاة. نعم، يمكن أن يقال بأنه فرط ويأثم، لكن لا يلزم من ذلك بطلان الصلاة، بل إذا أصاب حين صلاته صحيحة. قال قضى ولو أصابه، قضى ولو أصاب إن وجد. ونعم، قال ولا تقليد، من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى إن وجد من يقلده. هذه في المقلد. المقلد قد يصلي ويجد من يقلده ولكن لا يسأله، كمن يفتي نفسه من الناس الآن وعنده من يسأله فلا يسأل، هذا مقلد، ووجد من يسأله لكنه ما رجع إليه فصلى. قال المصنف قضى ولو أصاب، ونقول قضى إن أخطأ، وأما إن أصاب فلا يلزمه الإعادة. لماذا؟ لأن العبرة هنا بصلاة وقعت مستقبلة للقبلة وقد وجد، تحقق الشرط، تحقق الشرط، حينئذ نقول لا يحتاج إلى أن نأمره بالإعادة. ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. قال أو ظن جهة باجتهاده، يعني من عنده ظن أنها في هذه الجهة فصلى قضى، وفاقا لمالك والشافعي. وإن صلى باجتهاد أو تقليد فبان أنه أخطأ فلا إعادة عليه إجماعا. إن اجتهد وكان أهلا للاجتهاد وصلى فبان أنه أخطأ، ما حكمه؟ بالإجماع أنه لا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة. وكلامه السابق فيما إذا كان أهلا للاجتهاد لكنه لم يجتهد فصلى ألزمه بالإعادة مطلقا، أصاب أو لم يصب، وقلنا التفصيل على ما سبق. كذلك إذا كان مقلدا، قلد مجتهدا فصلى بفتوى، فتوى المجتهد على أن القبلة كذا، ثم تبين الخطأ بعد الصلاة، بالإجماع صلاته صحيحة ولا يلزم به بالإعادة. لكن على كلامهم أنه لا يقلد إلا من لم يكن في المصري، يعني كل مقلد في داخل المصر هذا صلاته لا تصح ولو أصاب. لماذا؟ لأنه لا اجتهاد في داخل مصر في الحضر في المصري، وإنما الاجتهاد يكون في ما عدا ذلك. قال هنا وإن صلى باجتهاد أو تقليد فبان أنه أخطأ فلا إعادة عليه إجماع، لحديث عامر بن ربيعة، هذا ضعيف، قل الذين اجتهدوا إلى آخره فنزلت حيثما كنتم، هذا حديث ضعيف، لكن قصة أهل قباء هذه واضحة بينة. ثم الاجتهاد هذا عمل شرعي، ومن لم يتمكن من إصابة القبلة حينئذ فرضه الاجتهاد، يعني يجب عليه أن يجتهد إن كان أهلا من الاجتهاد، أو يجب عليه أن يقلل، فإذا فعل ما عليه حينئذ لا يطالب بالإعادة، يعني قاعدة عامة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا اتق الله ما استطعتم، كذلك إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا عجز عن أن يصل إلى القبلة بنفسه فقلد غيره، حينئذ نقول هذا كله يعتبر دليلا بكونه لو اجتهد فبان الخطأ وأنه لا تلزمه الإعادة البتة. قال المحشي هنا والحاصل أن المراتب أربعة، الأولى المعاينة، هذا فرض من قربة، والثانية الإخبار عن علم، الإخبار أولى مخبر، الإخبار عن علم هذا فرض من قربة كذلك، الثالثة الاجتهاد، ويمتنع في حق القريب من الكعبة، هذا ممتنع عندهم، والرابعة التقليد، فلا ينتقل للمتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها، لا ينتقل إلى المتأخرة حتى يعجز عن التي قبلها، لكن الانتقال إلى الخبر بيقين مع إمكان المعاينة لماذا نمنعه؟ يعني لا ينتقل عن المعاينة إلى الإخبار عن علم إلا إذا عجز عن المعاينة، يسلم أو لا يسلم، هما في درجة واحدة، في درجة واحدة، بمعنى أنه أصاب الكعبة بيقين، فرضه اليقين، فرض من قرب من الكعبة من القبلة إصابة عينها، وهذا أصاب عينها، لكن قلنا إما بالمشاهدة وإما بخبر عن يقين، ما دام أنه جاء باليقين ولو لم يكن عن مشاهدة، إذن لماذا لا ينتقل؟ يجوز له أن ينتقل، يجوز له أن فهذه الأولى والثانية في مرتبة واحدة. نعم، من حيث ما يترتب عليه مما يكون في القلب من اليقين والطمأنينة، هذه ليست لا ينبني عليه حكم شرعي، وإنما المراد إصابة القبلة إما بيقين أو لا. اليقين له طريقان، أولا المعاينة المشاهدة، والثاني خبر عن يقين، برك عالم بأن القبلة في هذا الاتجاه، هذا يقين يفيد العلم، ولذلك قالوا في مسألة إفادة الخبر لأحد اليقين أو لا، وخبرك أبو بكر بخبر يفيد العلم والظن، العلم قطعا ما في كلام، هذا لو خبرك عمر رضي الله تعالى بخبر هذا أفاد العلم ولا شك، لكن إذا وجدت واسطة بينك وبين أبي بكر أو عمر هنا يأتي الإشكال. إذن المراتب أربعة لما ذكره هنا. قال هنا قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، قال فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة، تحريا على كلام القيم السابق، إذن الأعمى إذا لم يجد من يقلده فتحرى على حسب ما يفتح عليه فصلى، حينئذ قال فلا إعادة عليه، وإن صلى بصير ولو أخطأ لأنهما أتيا بما أمرا به على وجهه، يعني من بذل ما في وسعه وأتى بما وجب عليه فصلى فصلاته صحيحة ولو ظهر أنه لم يصب القبلة، وإن صلى بصير حضرا فأخطأ سواء باجتهاده أو غيره، يعني ولو بدليل، وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد مطلقا بلا تفصيل، هذا بناء على أنه لا اجتهاد في المصري، إن صلى بصير حضرا فأخطأ، فإن كان بمكة قالوا أو بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد، إن كان بمكة أعاد مطلقا لأنه قريب من الكعبة، قريب من الكعبة وما رأوا الآن كما ذكرت لكم، أو بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد لتركه النص المقطوع به، وكذلك إن كان بغيرهما على المشهور من الروايتين لتفريطه فهو كتارك النص للاجتهاد، إذن إن صلى بصير حضرا فأخطأ أعاد مطلقا، أعاد مطلقا على كلامهم، أو صلى أعمى بلا دليل أعاد ولو أصاب لتركه الواجب عليه مع قدرته على السؤال. أما إذا لم يكن له قدرة على السؤال والبحث حينئذ قالوا لا، من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد، أي البصير المخطئ ولو اجتهد، والأعمى لأنه كالبصير في الحضر لقدرته على الاستدلال، كل أعمى عندهم في الحضر يستطيع أن يستدل لأنه يذهب إلى أقرب مسجد فيدخل ويتحسس المحراب، فوجب عليه ماذا؟ أن يقلد. فلو اجتهد من عند نفسه ولو أصاب الصلاة باطل لا تصح، هذا فيه نظر، بل الصحيح أن الاجتهاد عام، كل من لم يقدر على الوصول بظنه، بظنه هو أنه لا يستطيع الوصول إلى دليل واضح بين يستدل به إلى القبلة فاجتهد وتحرى واجتهد حينئذ صلاته صحيحة. ولو لم يخطئ القبلة لأن الحضر ليس بمحل للاجتهاد، هذا الذي بنوا عليه الباب كله، والصحيح أنه محل للاجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، والمحاريب ظنية، وقال بأن قطعية هذا في نظر، هم أرادوا أن يجعلوا إجماعا على هذه المحاريب من أجل الإجماع قاطعي، أين الإجماع؟ هذا محل نظر. ولأنه يجد من يخبره عن يقين غالبا وعنه لا يعيد، هذا هو المرجح، هذه الرواية أصح، لا يعيد البصير إن كان عن اجتهاد، واحتج أحمد بقصة أهل قباء وكذا الأعمى، لكن يلزمه التحري، نعم الاجتهاد والتحري والتورع هذا لا شك فيه، وإنما إذا تحرى حتى على المذهب إذا كان حضرا واجتهد لا تصح صلاته، وصاب أنها تصح. فإن لم يجتهد البصير ولم يتحرى الأعمى وصلى أعاد إن أخطأ قولا واحدا هذا لا إشكال فيه، وأما إن أصاب بعد الاجتهاد حينئذ لا نلزمهم به بالإعادة. قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، يجتهد العارف العالم يعني بأدلة القبلة لكل صلاة، كالحاكم كالمفتي كالقاضي، كلما جاءت المسألة بحث عنها، يعني أنه قد يظهر له في البحث الثاني ما لا يكون فيه في البحث الأول، فلو سئل عن مسألة فرضية وأجاب واستحضر، عرضت عليه نفس المسألة لا يفتي وإنما يلزمه أن يرجع فيبحث يقول العلماء، ثم يترجح له قد يوافق ما سبق وقد يخالف، ثم إذا جاءت المسألة مرة ثالثة يقف حتى يبحث وهكذا، هذا من تكليف ما لا يطاق، لأنه المسائل التي يمكن أن يقال بأنه يسأل عنها المرء إذا أراد أن يبحث عنها حينئذ هذا فيه مشقة، كل مسألة تقرر عنده قول فيها فأفتى ثم سئل مرة أخرى لا يلزمه، لا يجوز له أن يفتي بما أفتى به السابقة، يقول هذا في محل مشقة على الناس. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثلها، والصواب أنه لا يلزمه، الصواب أنه لا يلزمه لأنه تكليف فيه مشقة ولا دليل أصلا، ما دام أنه عالم وبحث ونظر فاتجه أو ظهر له أن القبلة في هذا الاتجاه، حينئذ الأصل في العلم أنه لا يتجدد، هذا الأصل فيه، فإذا كان كذلك لا يلزمه أن يجتهد مرة أخرى. على المذهب أنه يجتهد للفجر ثم يصلي، ثم إذا جاء الظهر لا يجوز أن يصلي بما اجتهد ظهر له صلاة الفجر، بل يجتهد مرة أخرى، وإذا جاء العصر مرة، وإذا جلس شهرا في السفر كل فرض يجب عليه أن يجتهد، أين الدليل؟ لا دليل، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، يعني تستلزم طلبا أي اجتهادا جديدا مرة بعد أخرى، ويصلي بالثاني، طبعا إذا ظهر له اجتهاد آخر مخالف للأول صلى بالثاني، فلو صلى بالأول لا تصح صلاته، على المذهب لا تصح صلاته لو صلى بالثاني، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته، ويبني ولو كان في صلاته، يعني لو ظهر تغير اجتهاده وهو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يتغير إلى ظنه الثاني ويترك ظنه الأول ويبني، يعني لا يستأنف الصلاة، لماذا؟ لأنه شرع في الصلاة على وجه شرعي حينئذ ينتقل عنه إلى وجه شرعي ويبقى الأول صحيح والثاني صحيح. ولذلك جوزوا أن يتجه أربع الجهات في صلاة واحدة، يكبر هذه الجهة صلى الركعة الأولى، ثم يظهر له أنها في هذا الجهة فينتقل مباشرة، ثم يظهر في الركعة الثالثة أنه في هذا الجهة فينتقل، ثم الرابعة، فيصلي صلاة واحدة على أربع اتجاهات. هذا لغز، هل وجد؟ الله أعلم. قال هنا: ولو كان في صلاته ويبني، فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له ويبني على ما مضى من الصلاة، يعني لا يستأنف. نقله الجماعة وفاقا لأبي حنيفة وهو الأصح عند الشافعية كأهل قباء لما أخبروا بتحويل القبلة استداروا إليها وبنوا، وإن شك لم يزل عن جهته. قال هنا: ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني بالاجتهاد الأول، لا يقضي ما صلى بالأول، يعني لا يعيد وإن ظهر له أنه باطل، لأنه ما بني على دليل صحيح فهو صحيح. كذلك الاجتهاد لا ينقض به بالاجتهاد، وهذا قول الجمهور، وعند الشافعي تلزم الإعادة مع الخطأ، مع الخطأ، إن تبين له خطأ حينئذ لزمته الإعادة، لأنه قد يجتهد ولا يجزم بخطأ الأول، وإذا اجتهد وجزم بخطأ الأول لزمت الإعادة، والصواب أنه لا تلزم الإعادة مطلقا. قال في المغني هنا: ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، يعني تبين خطأه. قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه خلافا، فلو صلى الأربع الركعات إلى أربع جهات كلما بدا له جهة توجه إليها صح الصلاة، صحت صلاته، وليس هذا نقضا للاجتهاد، وإنما هو عمل بكل من الاجتهادين، فلذلك بنى على صلاته ولم يعد ما فعله بالاجتهاد الأول، ولقضية عمر في مسألة المشركة، وقال: تلك على ما قضينا، ولم يعلم له مخالف، لم يعلم له مخالف، يعني ما مضى السابق حق والأموال حلال لأصحابها، وما جد هو حكم جديد. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض به بالاجتهاد، لا ينقض به بالاجتهاد. قال هنا: ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله. من؟ يعني سواء كان مجتهدا أو مقلدا، أخبر فيها يعني في الصلاة بالخطأ يقينا لزمه قبوله، يعني يجب عليه أن يقبله، أي أخبره ثقة بالخطأ، كأن يقول: رأيت الشمس ونحوها وتيقنت خطأك، لزمه قبول خبره ويترك الاجتهاد والتقليد، كما لو أخبره قبلهما، وإن لم يكن عن يقين لم يجز قبوله. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، كيف هذا؟ إن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، ها، يعني هو من أهل الاجتهاد لكن ما ظهر له أصلا. مثل هذه فرضية لا أظنها موجودة، لكن قالوا المجتهد في المحكمة الشرعية قد يبحث ولا يترجح، ممكن المجتهد في المسائل الشرعية تبحث المسألة طلق الثلاثة قع ولا تبحث يومين ثلاثة أربعة وتقرأ، الله أعلم نتيجة، الله أعلم، إذا ما ظهر لك شيء، ما دام أنها جازت ووقعت في الاجتهاد في الأحكام الشرعية قالوا يمكن أن تقع في الاجتهاد في القبلة، وهذا مشكلة، هذا لأنهم قرروا أن القطب لا يختلف، يعني لا يتردد فيه من علم مسالك القطب لا يتردد فيه، ولا يمكن أن يلتمس عليه المشرق بالمغرب ولا الشمال بالجنوب. إذن ما صورة المسألة؟ أين تقع؟ لا وجود لها، وإنما هو تنظير فحسب، يعني من باب التنظير. إن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، ولا تلزمه الإعادة، ولا تلزمه الإعادة، يعني يفعل كما يفعل صاحب الاجتهاد في الأحكام الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. فقل لنا شرط واحد وهو النية، وننتهي إن شاء الله من شروط الصلاة، سنشرح في صفة الصلاة. صفة الصلاة هذه راح نشرحها إن شاء الله بطريقة مخالفة، سنقف عند حرف حرف، أي فوسع صدوركم، الذي يريد الاختصار يحضر يوم الخميس، يوم الخميس نمشي كثير، أي نعم، لكن يوم الأحد لا، راح نتباطأ ونأخذ كل مهلة، مسائل مهمة جدا، قد ناخذ مساله واحده في جلسه. اي نعم، وسع صدوركم يعني، استعدوا. كتاب الصلاه، باب الصلاه، صفه الصلاه، لان هي المقصود، صفه الصلاه هي الاصل، يعني عباده ذات اقوال وافعال. الاقوال هذه منها ما هو متفق عليه، منها ما هو مختلف فيه، ثم صفتها كيف تقع، منها ما هو متفق عليه ومنها ما اختلف فيه، ما اختلف فيه بعض مسائل مشكله جدا عويصه ونحتاج الى وقوف معها، خاصه على يعني اثبات الاحاديث ونحو ذلك، وبعضها ضعيف بعضها صحيح. اجتهدوا، الله اعلم.